إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحتك حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفاء أبو السعود في القاهرة باريس وبالعكس، مع ضيوف الشرف لهذا الأسبوع: فريد شوقي، سناء جميل، أحمد بدير، فاطمة مظهر، عبد الله فرغلي، وحيد سيف، وعبد الوهاب خليل. المقدمة: عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف: يوسف عوف. إخراج: علي عيسى. ألو. وبعدين هنفضل واقفين كده؟ طب نعمل ايه؟ معلاش فلوس نروح اي حته، ده احنا بقالنا ساعتين ما افتكرش انه جاي. يبقى روحنا في داهيه، مانيش عارف التحويل هيوصل امتى. تحويل؟ هو في فلوس جايه لك؟ ايوه في تحويل هيجي باسمي على البنك هنا، وقلت لسوسن تعمله لي قبل ما اسافر. زمانه واصل من زمان، اصل ده بيتم بالتلكس في ساعتها. خلاص نسال على البنك ده وروح له فورا. لا، نشوف اوتيل الاول نحط فيه الشنط وبعدين ننزل على البنك. انت تعرفي اوتيلات هنا؟ ابدا. الله، ما نروح الاوتيل اللي قالنا عليه الاستاذ نوح ده اللي كان معانا في القطر. كان بيقول ده رخيص قوي وكويس. فاكر اسمه؟ ايوه، كارنوت. يلا بينا، هات الشنط. الله، ايه الشنطه دي؟ مش بتاعتي. اني واحده؟ شنطه الاوراق دي. امال بتاعت مين؟ يا خبر، دي لازم شنطه الاستاذ نوح اللي كان وهنا في القطر. وايه اللي جابها هنا؟ اكيد فراش القطر وهو بينزل الشنط حطها في وسطيهم بطريق الغلط. وازاي صاحبها ما خدش باله؟ وبعدين دي تلاقي الراجل محتاج لها دلوقتي، يمكن فيها فلوس واوراق مهمه ولا حاجه. نسيبها له هنا في المحطه؟ لا، ناخدها معانا اضمن. صح، وهو لو نبيه شويه هيسال عليها في اوتيل كارنوت اللي كان قال لنا عليه انه بينزل فيه دايما. اهو متحركوا ماشيين اهو. ده انا راحت عليا نومه يا جدع. وراهم. اتصلت باوتيل كارنوت في بوردو؟ ايوه يا نوح بيه، قالوا لي مفيش عندهم نزيل بالاسم ده. قلت لهم ان اسمه عزمي رؤوف ومعاه واحده بنت قريبته. ايوه يا فندم. يعني ايه الشنطه راحت؟ ريمو وي امبوتاي دو مينيرال بور شامبر كارنت. اتفضل يا انكل. بونجور مسيو. بونجور يا خواجه. بونجور مادموزيل. بونجور مسيو، بيانفينو. ميرسي. عاوزين اوضه شريحه وكبيره كده زي وشك السمح ده. كومو نو ديزيرون اون شامبر بور دو سيل فو بلي. قولي له قولينا هنقعد 3 ايام. نو ريستيرون 3 جور. بس تكون مهوده يا خواجه. كومو بو مارشي. فوالا لا ليست. الليست هي يا انكل. وريني الاوضه اللي مكتوبه فوق دي تمنها معقول نمره 30. نيميرو 30. داكور. ريمو فيت مونتي لي باجاج فوالا لا بورتي كلي. يلا يا انكل. نمشي منين؟ ورا الفراش اللي سبقنا بالشنط دي. همشي ورا الفراش دي. لوكاندالوز هنعمل فيها شغلة حلو. هروح احجز اوضه. استنى لما اكلم ماريو الاول. عم خش يا عمر، خش يا مدلين. اني خايف يا استاذ منصور. نو ني بابير عمر. خايف من ايه يا عمر؟ انتوا هنا هتكونوا في امان تام، مفيش مصريين بيجوا البلد دي خالص، واوتيل كارنوت ده بالذات ما يعرفش طريق الجن الازرق. بكسك يا عمر. يا بوكودي شوز يا اختي، والله صعبان عليا يا مضلين. اطمن، انت اصلك ما تعرفش منصور. انت اللي ما تعرفش بوي، ومادام حطني في دماغه يبقى جول عليا يا رحمن يا رحيم. زمان رجالته دي الوك ملغمين فرنسا كلتها. ليه؟ هو فاكر فرنسا دي ايه؟ الابعاديه بتاعته في البلد اللي بتقول عليهم دول مش هيقدروا يعملوا لك حاجه هنا ابدا. لا هيقدروا. الخبر اللي وصلني انه قال لهم لا ولدي ولا عارفه، خلصوا عليه وعلى خطيبته الفرنسويه كمان. ذنبك ايه انت يا مضلين؟ هو مشير يا عمر. يا حبيبتي يا مضلين. يا سلام يا سلام على الحب. انتوا قصه حبكم دي هتتكتب في التاريخ، لكن ما تخافوش انا حزود عن قصه الحب دي بدمي وروحي. بكسكيل دي عمر مشي، وما حدش هيمسكم الا على جثتي وجثه اولادي من بعدي. مشي، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ مسيو نفيت با دو برويسي. روق دمك يا استاذ منصور. مش قادر مش قادر. لو بوفري بلور. ايوه بيعيط عشاننا يا مضلين. او كومي لي سونتيمونتال. ما تنطق عربي وتخلصينا انت كمان. هي مضلين بتعرف عربي؟ اتكلم عربي زين قوي. ايه ده؟ انا اللي علمتها. امتى؟ في القوم شهر اللي اشتغلتهم عندها في غيط العنب. بس دي مفاجأة ليها. علمتها لاجل ما تفهم القول لو سمعت حد بيتكلم عربي. ربي يكونوا من رجال ابوي. على العموم اطمنوا، انا جايبكم هنا في أأمن مكان. تعبناك والله يا استاذ منصور. ما تقولش كده، بس اوعوا تتنقلوا من هنا لحد ما ارجع لكم. ها استاذن انا بقى. طب استنى، خد دول. ايه ده؟ فلوس؟ ده مبلغ بسيط عشان المواصلات، مش لسه هترجع باريس. ولو اعوذ بالله. انا احلف وانا لا يمكن اوقع حلفانك. مع السلامه. ها خلاص فضيت الشنط؟ فاضل حاجه بسيطه. سيبيهم كده ويلا بينا دلوقتي عشان نروح البنك. يا غزال يا غزال، ده العشق حلال، دواب تاني دوب خليتني خيال. يا غزال يا غزال. الو عمر. يا روح عمر. عجبتك الوضع يا مضلين؟ ميلي تانك رياب اللي تري كومفورتابل شريف. على خيرة الله. شوفي باقي اني عجباني الاقندة دي قوي قوي، يبقى نقعد هنا ونتجوز هنا ونعيش هنا. شايفة كيف؟ صح. طب يلا استعجل شوية عشان الغدا، وانا حجب لك تحت في الرستوران. دكور. يا غزال يا غزال، العشق حلال دواب تاني. ريمون ريمون. وي. أبورتي موا دو كافي. كيل نوفي مسيو جاك. كيسكو تدي؟ حاجزوا كم يوم؟ أسبوع واحد بس. إقامة كاملة طبعا. أيوة بس بان عليكم حيتي قوي. ما تقولش كده، مدلين دي مليونيرة، دي من ملوك العنب. ما شفتش عربياتها اللي واقفة برا دي؟ تتكلم جد؟ ها؟ وبتحب عمر ده قوي. وإيه عمر ده بقى؟ ده طالب في كلية الزراعة، جه فرنسا في الصيف مع الطلبة اللي بيجوا هنا عشان يشتغلوا، وراح مبلط هنا ومرجعش. أبوه بقى عاوزه عشان يزرع أرضه في البلد، إنما صاحبنا كان خلاص غرق في الحب لشوشته. يعني البنت دي مقريشة؟ طبعا. هو انا جيب لك غير زباين السقعة. طب خد دول. ايه ده بحبح ايدك شوية. انا في ايدي اخليهم يسيبوا الاوتيل بكرة، وفي ايدي كمان افهمهم ان في خطر هناك، يقوموا يترعبوا ويفضلوا قاعدين هنا. قد ايه؟ اسبوعين. طب خد دول كمان. تلات اسابيع. ودول كمان سنة بحالها. ما تبقاش رزل بقى، ساسوفي وحل عن نفوخ، انا مش فضيلك. ريمون ريمون. وي. بياني سيتو دي سويت انت اخر. كلمت ماريو في تولوز؟ ايوه، والاوامر ان انا نشطب على اللوكاندا دي الليله ونقابل ماريو الفجر على طريق باريس. حجزت الاوضه دي لمده قد ايه؟ قلت للراجل اللي اسمه جاك اننا هنقعد شهر. ام صدق غبي بتنده. تعالى بقى نعين الزباين والاوض ونعلق الماستر كي. بازانكور مادموازيل. ميرسي. قالك ايه؟ لسه التحويل ما وصلش. ازاي ده؟ انا بستغرب. والعمل ده احنا تقطعنا خالص كده. انا اخر فلوس في جيبي ممكن ادفعها لهم عشان يبعتوا تيليكس يسالوا فرع البنك في مصر. لا حول ولا قوه الا بالله، الظاهر مفيش قدامنا غير كده. يا غزال يا غزال، العشق حلال، دوبتني دوب. ايه عجبتك الغنيه يا مضلين؟ قوي قوي قوي. يا غزال يا غزال، العشق حلال بالهنا والشبه. بس وطي صوتك شويه، ما عايزينش فضايح. واخد بالك من البيت والواد اللي قاعدين على الترابيزه اللي هناك دي يا مخالي؟ ايه فانا رقمهم من ساعه ما دخلوا الرستوران. يا غزال يا غزال، العشق حلال. بس عايز بص علينا ليه شانصب. يا خبر ابيض، شوف التنين اللي قاعدين هناك دول. فين؟ يا لهوي بالي دول. هم ها هم مين؟ رجالة بوي. هو الراجل بتاع البنك قال لك الرد بتاع التيلكس هيجي بعد قد ايه؟ ساعة بالكتير. اهو فات ساعة، يلا بينا. الجرسون جاي. جاي ليه؟ احنا ما طلبناش حاجة. ما هو جاي علشان كده. طب بدي بسرعة. مسياه مسياه. يا راجل اتلهي، هو انا معايا حق مسياه؟ على فكرة انا كل مرة بنسى اسألك، انت حاولت الفلوس اللي اديتها لك عشان تحولها لعزمي بيه؟ من يومها. طب الحمد لله. وفين الإشعار اللي ادهولك؟ ما هو محطوط على مكتبك من يوم الأربع. فين؟ هو ده. ايه ده؟ ده إذن بريد. إذن بريد باسم عزم بيه عشان ما حدش يقدر يصرفه غير. انت بتقول ايه يا محروس؟ معنى كده ان مفيش فلوس هتوصل عزم بيه فرنسا؟ لا، ما احنا نبعت له إذن بريد ده على هناك ومحدش هيقدر يصرفه غيره. نبعته ازاي؟ بالبوستة. وهيصرفه منين؟ من اي مكتب بريد هناك بقى. هناك المعاملة بالفرنك يا محروس. ما هو يبقى يحوله لفرنك بمعرفته يا سوسن. انت عاوز تجنني؟ انا اشتريت بألف جنيه دولارات وديتهم لك علشان توديعهم في البنك، والبنك يحولهم لعزمي بيه فرنسا. بنك البوستة اضمن، ما حدش يقدر يصرفه غيره. الله، لكن ازاي البوستة قبلت منك دولارات؟ دي ما بتقبلش غير الجنيه المصري بس. ودي تفوتني، ما انا قبل ما اروح لهم غيرت الدولارات واشتريت بهم مصري. ها، قال لك ايه الراجل في الشباك ده؟ راضي بتاعتلكس وصل؟ ايوه، ما حصلش تحويل فلوس باسمك خالص. ايه؟ هنعمل ايه يا اونكل؟ مش عارف. موقف صعب، عمري ما مريت بموقف زي ده، خصوصا في الغربه. وانت ذنبك ايه عشان امرمطك معايا المرمطه دي؟ ما تقولش كده يا خالي. يلا بينا. على فين؟ نرجع الاوتيل. هندفع اجرته منين؟ ما هو ما فيش حته تانية نروحها. عمر، وبعدين هنفضل قاعدين كده؟ لو اتحركنا حركه واحده هيفرغوا فينا الموزر اللي خافينه تحت مفرش الترابيزه. غدا حلقة جديدة. ألو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو،